ولا تلتفت إلى الأقزام الجهان الضلال الذين يقللون من شأنها. هذه 40 مباركة فيها من الأمور العقدية والأمور الفقهية والمواعظ والحكم والأحكام الكثيرة والكثير، واسألوا من أقبل عليها دراسة وتعليم. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الحديث فيه بعض الضعف، أن من حفظ لله 40 حديثا حشر يوم القيامة في زمرة العلماء والفقهاء. فاحرص على حفظ هذه 40 المباركة. الحديث الأخير: ولله الحمد والمنة، فربنا له الحمد وله الشكر وهو صاحب المن والتوفيق. الحديث الأخير حديث أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، خدم النبي 9 أو 10 سنوات، ويذكر أنس حسن معاملة النبي له، يقول: خدمت رسول الله 9 سنين، ما قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته لما تركت. وصدق فيه قول الحق سبحانه في شأن رسول الله: وإنك لعلى خلق عظيم. الحديث الأخير حديث قدسي، وقلنا قبل ذلك بأن الحديث القدسي قال العلماء فيه بأن لفظه ومعناه من عند رب العالمين. هذا قول، وهناك قول من قال بأن معناه من عند الله، وأن كلماته وألفاظه من عند سيدنا عليه الصلاة والسلام. أيا كان، فإذا قرأت أو سمعت قال رسول الله فيما يرويه عن رب العزة، هذا يسمى حديثا قدسيا. قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أجاد الإمام النووي رحمة الله عليه بأن ختم هذه السلسلة المباركة بهذا الحديث، وهذا من براعة ختامه وذكائه رحمة الله عليه. حديث يفتح باب الرجاء وباب الأمل في جنب الله سبحانه وتعالى. أيها العبد، إنك مهما اقترفت من الذنوب ومن المعاصي، طالما أنك لم تشرك بالله سبحانه، وطالما أنك تبت إلى الله واستغفرته سبحانه، غفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر، ولو بلغت سحاب السماء. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي معنا: يا ابن آدم، وانظر إلى هذه اللفظة المباركة، ينادي رب العالمين على كل بني آدم، يعني لم يقل يا أيها المسلمون، ولا يا أيها المؤمنون، ولا يا أيها الطائعون، لأنه هو الإله الحق، هو إله الإنس والجن، هو إله العالمين، هو إله الطائعين، هو إله الكفار، هو إله المسلمين. وقد دخل كافر الإسلام بسبب هذه الجزئية، لما سئل لماذا دخلت الإسلام قال: بسبب أول آية في القرآن وآخر آية. قالوا: كيف؟ قال: اقرأوا معي في أول سورة من سور القرآن: الحمد لله رب العالمين. وفي آخر سورة: قل أعوذ بربي الناس. قال: فعلمت بأنه هو الإله الحق. طالما أنه هو رب العالمين وإله الناس أجمعين فهو الإله الحق. وقد نسبك الله إلى أبيك آدم، وآدم أي خلق من أديم الأرض، أي من تراب الأرض، أخذ الله قبضة من تراب الأرض من جميع طبقات الأرض، لذلك تجد الأسود والأبيض والشديد والقاسي واللين والرحيم. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني، ادعو الله وأنت موقن بالإجابة. الله سبحانه وتعالى يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب إن سألت بشرا مخلوقا مثلك سيعطيك أول مرة وسيعطيك المرة الثانية على مضض وعلى غضب، ويختفي منك ويتهرب في المرة الثالثة. أما رب العالمين يغضب إن تركت سؤاله. ادعو الله سبحانه والتزم بآداب الدعاء، الإخلاص، أخلص لله جل ذكره، وأخرج كل ما في الدنيا في قلبك، كل ما يتعلق بالدنيا في قلبك أخرجه من قلبك، واجعل قلبك متعلقا بالله سبحانه، وكن متوضئا واتجه للقبلة، وارفع أكف الضراعة إلى الله وتذلل. الله محب العبد اللحور. يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب وفقني. وادع الله لأسمائه وصفاته. إن أردت رزقا يا رزاق ارزقني، إن أردت سترا يا ستير استرني، إن أردت كرما يا كريم اكرمني، يا موفق وفقني، يا مسدد سددني. هكذا وأصب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، وإن الله سبحانه أمر المسلمين وأمر المرسلين بأن يأكلوا من الطيبات، فقال عز من قائل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أصب مطعمك يا عبد الله تكن مستجاب الدعوة. واعلم بأن هناك أوقات لإجابة الدعاء، منها هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، فيه ساعة إجابة. اختلف في تحديدها العلماء، منهم من قال بأنها حين صعود الخطيب المنبر، وقال آخرون إنها حين ينزل الخطيب ليصلي بالناس، وقال فريق ثالث بأنها بين العصر والمغرب، وهذا هو الراجح. فما عليك إلا أن تجلس بين العصر والمغرب في كل يوم جمعة، تدعو الله، تتوب إلى الله، تستغفر رب العالمين، علها ساعة إجابة. كذلك يوم عرفة الذي سيهل علينا بعد أيام قلائل، يباهي الله بعبيده الملائكة: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروا عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يوم عرفة يوم العتق من النيران، يوم مغفرة الذنوب، فصم هذا اليوم فإن صيامه يكفر ذنوب عامين، عام مضى وعام قادم. وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. احرص على ترديد هذا الدعاء في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من أوقات إجابة الدعاء أيضا في ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، كذلك وأنت ساجد، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأثروا من الدعاء في سجودكم. كذلك هناك أماكن مباركة يجيب الله فيها دعاء، كالمكان بين الركن والمقام، بين الحجر الأسود ومقام الخليل إبراهيم. أسأل الله أن يرزقنا الحج والعمرة، وأن يرزقنا الوقوف بعرفة في العام القادم، اللهم أمين. كذلك أدعو الله في بيوته، بيوت الرحمن، فإن الدعاء أرجى للقبول. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، لابد أن ترجو الله سبحانه، لابد أن تخرج الدنيا من قلبك، وألا تتعلق بالمخلوقين حتى يستجيب الله دعائك. طالما أن في قلبك تعلقا بالمخلوقين، والله لن يجيب الله دعائك. أخرج المخلوقين، أخرج البشر من قلبه وتعلق برب الأرباب وخالق السماوات، عندها يجيب الله دعاءه. والدليل على ذلك أمنا هاجر، أم نبينا إسماعيل عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام، لما تركها زوجها إبراهيم بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، ولم يكن هناك ماء ولا أي وسيلة من وسائل الحياة، وينطلق إبراهيم فتجري وتهرول وراءه زوجته هاجر، يا إبراهيم، فلم يلتفت إليها، يا إبراهيم لم يلتفت إليها، ثم سألته سؤالا، يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ الله أمرك أن تتركنا في هذا المكان المقفر الموحش؟ قال لها نعم. قالت اذهب، إذن فلن يضيعنا الله. توكل امرأة، أخذ بالأسباب، ثقة ويقين في الله، اذهب لن يضيعنا الله. وتسعى سبعة أشهر بين الصفا والمروة، تصعد فوق الصفا وتنظر هل تجد من بشر، ثم تنزل وتصعد المروة، ثم تنزل من على المروة وتصعد الصفا سبعة أشهر، ثم ينبع الماء، يخرج الماء من تحت قدم إسماعيل في الشوط السابع. هل سألت نفسك لماذا لم يخرج الماء في الشوط الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس؟ لماذا في السابع يا ربنا؟ لأن في قلب هاجر في الستة الأشواط الأولى كان في قلبها تعلق بالمخلوقين، كانت تصعد على الجبل وتنظر وتتعلق بالمخلوقين بالبشر، تنتظر الإغاثة والنجدة من المخلوقين. فلما انقطع أملها وانقطع رجاؤها في المخلوقين وتعلق قلبها بالله، أغاثها الله سبحانه وعز وجل، ونزع الماء من تحت قدم نبي الله إسماعيل. وأنت تدعو الله، أخرج الناس يا أخي، لن ينفعوه، لا تتعلق بالمخلوقين، تعلق بالخالق سبحانه وعز وجل. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك، يغفر الله ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر، ولو بلغت علانا السماء. قال ولا أبالي، ولا أبالي، خزائن الله ملأة لا تنفد لا تنتهي، سحاء الليل والنهار، انظروا كيف وماذا أنفق وكم أنفق سبحانه منذ خلق السماوات والأرض. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اسمع ربي يقول في الحديث القدسي، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، فأنت مهما عظمت ذنوبك كثرة لن تتعاظم على مغفرة الله وعلى رحمة الله. يقول الله، لو أن أولكم، اسمع ذي، وآخركم وإنسكم وجنكم، يعني كلكم، كانوا على أتقى قلب رجل واحد، لو كنا جميعا على قلب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال الله ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، كنا جميعا على قلب الشيطان، على قلب إبليس، قال الله ما نقص ذلك من ملكي شيئا. قال يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم خرجوا في صعيد واحد في مكان واسع وكلهم سألني مسألة، لأعطيت كل واحد منكم مسألة ولم ينقص ذلك مما عندي شيئا. سبحانك يا رب. قال غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، ثاني ينادي ثاني، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء إلى السحاب إلى السماء، ثم استغفرتني تبت إلي والتوبة لها شروط أيها الأكارم. الندم تندم على معصيتك لله سبحانه، والندم توبة، والعزم على ألا تعود إلى الذنب، والعمل الصالح، هذه شروط التوبة. وإن كان هذا الحق متعلقا بالمخلوقين لابد أن ترد الحقوق إلى أصحابها. إذا أخذت مالا من أحد الناس لابد أن ترده إليه بأي طريقة. وإذا كان هذا الشخص قد مات رجع المال لورثته، فإن لم تجد أحدا من ورثته فتصدق به على روحه. حقوق العباد لابد أن ترجع، لأن الله سبحانه يسامح في حقوقه، أما العباد لا يسامحون في حقوقهم. تب إلى ربك واستغفر الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك. أخيرا قال يا ابن آدم، اسمع الأخيرة دي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني مثل هذه الأرض خطايا وذنوب، ثم لقيتني بشرط، بشرط لا تشرك بي شيئا. إياك والشرك بنوعين، الشرك الأصغر وهو الرياء، إياك أن ترأي الناس لن ينفعوك، ستقبر، تكون في المقبرة وحدك، يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل، الناس سيتخلون عنه. فإياك أن تراقب الناس. الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويوم القيامة ينادي الله سبحانه على الذين كانوا يراؤون الناس يعملون العمل لأجل الناس، فيقول الله لهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم وخذوا أجركم منهم إن وجدتم عندهم أجرا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأول ثلاثة تصعر بهم نار جهنم عالم ومتصدق ومجاهد، لكن هؤلاء كانوا يعملون الأعمال ابتغاء وجه الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك احذر من الشرك الأكبر، إياك أن تدعو صنما أو حجرا أو شجرا أو تدعو صاحب ضريح، إياك أن تدعو وأن تستغيث بسيدك أو ستك فلانة، هؤلاء ضعفاء، هؤلاء مقبورون، هؤلاء أموات لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، هم الذين يحتاجون إليه، يحتاجون دعوة منه. إياك أن تتمسح في الأضرحة وتنادي من في الضريح، هؤلاء ضعفاء، هؤلاء أموات، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا فعلت كل الأفاعيل، زنيت، سرقت، قتلت، فأنت معفو عنك، يغفر الله لك إلا الشرك. إن الله لا يغفر، لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاحذر من الشرك الأصغر والأكبر. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثلاثة أمور أشير إليها قبل أن أغادر هذا المكان الطيب. يوم عرفة وهذه الأيام التي نحياها، العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك لشيء. فاحرصوا على العمل الصالح من صيام وصدقة وصلاة وتطوعات وإحسان للجيران وصلة للأرحام. العمل الصالح مفتوحة، فلا تحرم نفسك من العمل الصالح، واحذر ارتكاب المحرمات في هذه الأيام، فإن السيئة مضاعفة كما أن الحسنة مضاعفة فالسيئة مضاعفة في هذه الأيام المباركات. كذلك فيها يوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة، وكما قلت في الخطبة الأولى يدنو الله سبحانه دنوا يليق بعظمته وجلاله، فإياك أن تشبه الله بالمخلوقين. يدنو الله سبحانه من السماء الدنيا ويباهي بعبيده الملائكة، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فلا تحرم نفسك من صيام هذا اليوم المبارك يوم عرفة، فإن صيامه يغفر الذنوب عامين. وخير الدعاء كما قلنا دعاء يوم عرفة، وخير ما كنته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ردد هذا الدعاء في يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الوقفة الثانية أيها الأكارم، يعني نقف مع الأحداث كما سمعتم ورأيتم. هذه قصة غريبة. هذا الرجل الذي يسمى عامر الليبي، هذا الرجل الذي سبحان الله، هذا عامر الليبي الذي ضجت به مواقع التواصل، رجل عجيب وفريد من نوعه، يبين لنا قدرة الملك سبحانه وتعالى. عنده مشكلة في الجواز في أوراق السفر، ويمتنع الطيار أن يحمله معه، وتطير الطائرة ويقولون لعامر خلاص انتهى الأمر، ويعني حج في العام القادم. يقول لا، أنا سأحج في هذا العام، أنا نويت وسأحج في هذا العام. ويحدث عقبة الطائرة وترجع مرة أخرى، ويأخذ الطيار أيضا أن يحمل عامر معه، ويقولون لعامر ارجع خلاص الحج ليس مكتوبا لك. يقول لا، أنا سأحج هذا العام، وتطير الطائرة وترجع في المرة الثانية بعقل فني. إلى أن قال الطيار والله لن نقلع ولن نصل إلا إذا حملنا عامرا معنا، وينطلق عامر إلى الأراضي المقدسة. هذه قصة فيها عبر أيها الأكارم، أن تحسن الظن بالله. الله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، يا أخي ظن في الله خيرا، الله عند حسن ظنك به سبحانه. كن على يقين بموعود الله، املأ قلبك ثقة كأمك هاجر بالله سبحانه وتعالى. كذلك في هذه القصة المباركة أن في خلق الله أولياء. أنا لا أقول بأن عامر ولي، لكن يعني ربما ففي عباد الله وفي مخلوقات الله أولياء، ناس لو أقسموا على الله لأبر الله قسمه. هناك أولياء لو قالوا يا رب أقسمت عليك ألا تفعل، والله لا يفعل، والله لا يفعل سبحانه وجل وعز. أولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والولي، حتى تصحح المعلومات، ليس المشعوذ ولا الدجال ولا صاحب للعمولات ولا هؤلاء الأصناف، لا، الولي أيها الأكارم، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنت مؤمن بالله سبحانه وملائكته وكتبه ورسله، وتخاف الله وتفعل المأمورات وتنتهي عن المحرمات، فأنت من أولياء الله الصالحين. قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. كذلك في قصة عامر أن الكون كله بيد الله، يسيره كيفما شاء، تقلع الطائرة، تهبط الطائرة، تسير السفينة، ترس السفينة، تنجو السفينة، تغرق، كل هذا بأمر الله سبحانه عز وجل. فعلق قلبك به. كذلك أيها الأكارم ذوق جليل أن التأخير يعني ليس كله أضرار، ربما يكون التأخير فيه مصلحة كقصة عامة، فالتأخير قد يكون فيه مصلحة لك فأنت لا تعلم ما الذي ينفعه وما الذي يضره، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. القصة الثالثة التي أود أن أقف معها هذه المرأة الفلسطينية التي تدعى آلاء النجار، يعني مات لها 9 من الأولاد، أسأل الله أن يرحمهم وأن يتغمدهم بواسع رحمته، 9 امرأة فلسطينية ولا حول ولا قوة إلا بالله، نزلت قذيفة من قذائف العدوان الصهيوني عليهم لعنة الله، أسأل الله أن ينتقم من اليهود شر انتقام، اللهم انتقم منهم يا منتقم يا جبار. مات لها 9 من الأولاد وصبرت وامتلأ قلبها رضا عن الله سبحانه. فأنت ما مصابك، ما مصابك أيها الرجل؟ مرض، موت ابن، هم، غم، لا شيء بالمقارنة بهذه المرأة الجبل. مات لها 9 من الأولاد فصبرت، وأنت في هذه الدنيا في ابتلاءات ومحن ومصائب أمراض وهموم وهموم وفقر. لقد خلقنا الإنسان في كبد، كبد يعني مشقة، من ساعة الولادة، من ساعة ما قطعوا لك الحبل السري، وبعدين خروج الأسنان والرضاع والفطام والزحف والمشي والتعليم والزواج والأولاد والأمراض، كل داخل تحت قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب ومشقة، في أمراض، حتى بعد الوفاة عذاب القبر أهوال يوم القيامة، لقد خلقنا الإنسان في كبد. وهذا أكبر دليل على أننا كلنا تحت سلطان الملك سبحانه عز وجل. لو كان الأمر بيدك ما اختار أحد منا هذا التعب ولا هذه المشقة، فكلنا تحت إرادته سبحانه وعز وجل. فعليك أن تصبر، تعلم الصبر من هذه المرأة الفلسطينية، اصبر على طاعة الله كلها أيام، وتتصبر تذهب إلى المقابر كلها أيام، فاصبر على طاعة الله، اصبر على الصلاة والصيام والطاعات، واصبر عن معصية الله، لا تنظر إلى المحرمات، لا تسعى إلى الحرام، واصبر على أقدار الله المؤلمة من مرض، من فقر، من موت. فالصبر 3 أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. أيها الأكارم، الحمد لله بذلك قد ختمنا سلسلة أحاديث 40 النووية، فهذا الحديث الأخير كان هو الحديث 42. هذه الأحاديث المباركة التي جمعها الإمام النووي رحمة الله عليه، وإن شاء الله في اللقاء القادم نفتح سلسلة جديدة عن قصص القرآن الكريم إن شاء الله، يعني هذا تمهيد حتى تحضروا، حتى نحرص على حضور هذه المجالس المباركة. سنفتح إن شاء الله سلسلة قصص القرآن الكريم، في كل لقاء سنأخذ قصة من قصص القرآن الكريم ونحكيها ونقصها ونستخلص منها العبر والعظات إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك وأنت خير من سئل أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في هذه الأيام الطيبة المباركة، وارزقنا فيها بعمل صالح يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة. اللهم أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر.